تخيلوا معايا لو حد كان جه الصبح اوكي واحنا في فرصه الترنيم وشفنا واحنا بنرنم العدو قد تم خرابه وان انت غطيتنا بالدم هيقول ايه علينا؟ يعني تخيلوا انا كنت بفكر في الواقع ده وانا قاعد في الاغاني دي، لو حد بقى مش مسيحي دخل ولقينا بنغني الاغنيات دي بالحماس دي هيبقى ايه رد فعله؟ وليه احنا بنغني ونتغنى عن واحد مات مصلوب؟ ليه دي حاجه احنا بنغني بيها؟ وهل احنا واقعنا يدعو للاناشيد؟ يعني احنا مثلا بكره هنتكلم عن الكنيسه، لما نيجي نتكلم عن الكنيسه اعتقد في ناس منكم هتبقى بتصارع مع واقعها الكنسي، وفي ناس منكم بتصارع منها ما بتتغيرش. ايه اللي بيخلينا نرنم بالقوه دي؟ وهل هو مجرد نوع من الحماس اللي بننسى فيه واقعنا او بنتوق الى ماضي ما؟ الاسئله دي في دماغي، لكن اعتقد وضع الرسول بولس من اللي سمعناه امبارح من حسام ووسيم ما كانش بعيد قوي برضو على الموضوع ده، لان احنا بنتكلم عن واحد كان دارس العهد القديم وغيور ليه وبيحبه جدا، وتخيل ان هو كان حافظ انشوده موسى وانشوده مريم وعارف انه يهوه طرح الفرس وراكبه صح وعمل خروج عظيم وعمل ضربات، بس هو عايش دلوقتي في وضع في الرومان متسيدين وفي الشعب اللي هو عايش وسطيه ضايع صح، هو رايه ان هم بعاد عن الشريعه ورايه ان هم سبب النكبه اللي حصلت دي، وهو بيروح المجامع أو هو بيروح يصلي وهو بيردد الحاجات دي وشايف صلبان فيها روما بتقول إنه إحنا لينا المجد، فين مجد يهوى؟ أعتقد ده اللي إحنا بنصارع معاه ما بين واقع حوالينا وما بين واقع إحنا عايشينه وما بين واقع كان عايشه رسول بولس، وبعدين محتاجين نسأل إيه اللي كان بيخلي الراجل ده يكمل؟ إيه اللي خلى الراجل ده يبقى مسيحي؟ وإيه اللي خلى الراجل ده اللي قرينا عنه مبارح اتضرب قد كده واتكسر بيه سفن قد كده وحصل قد كده والكنايس اللي هو نتع قلبه فيهم كانوا عاملين زي كنيسة كورنثوس مثلا بكل الفظائع اللي كانوا بيعملوها، ايه اللي غير الراجل ده وايه اللي كان بيخليه يكمل؟ وايه اللي يخلينا احنا النهارده نكمل؟ وايه اللي يخلينا النهارده واحنا بنرنم الترانيم بتاعت الصبح دي ما حدش يقول علينا ان احنا واخدين افيون الدين اللي بنسكن بيه بنسكن بيه ألمنا وبنهرب؟ أعتقد أن حاجة محورية تلاقوها كانت دايماً بتتكرر في سفر الأعمال في وعظات الرسل وهتلاقوها موجودة دايماً في رسائل رسول بولس هي قيامة يسوع المسيح. وعايز نفتكر مع بعض اللي احنا كنا عارفينه مبارح وفكرنا فيه مبارح أن بولس كان رأيه أن يسوع الناصري ده مهرطق وخلصنا منه، واحنا كمان بقى عارفين من الاناجيل ومن تريننج ويك اند اللي فات ان يسوع ادعى عن نفسه ادعاءات عاليه جدا، ادعى عن نفسه ان هو تحقيق وجود يهوه وسطينا، ان هو اللي جايب الملك، ان هو يهوه ذات نفسه، ماشي مهرطق ومات. لكن لما الرسول بولس ظهر له المسيح المقام في الطريق الى دمشق بقى قدام معضلات كتير. أولاً أول مشكلة إن المسيح قائم من الأموات وحي، ده بيقول إن ربنا بيصادق عليه وعلى ادعاءاته وعلى حياته، بس هو ادعى إن هو المسيح وادعى إن هو الله، بس لو الله اللي ليه سلطان الحياة صادق على ادعاءاته يبقى هو الله وادعاءاته صح، بس دي مشاكل كتير قوي لأنه إيه الله بيعمل إيه على صليب؟ ويعني ايه يقوم من الاموات دلوقتي؟ احنا عارفين ان الابرار هيقوموا في اليوم الاخير، فاكرين مرثا اخت العذر لما يسوع قال لها انت عارفه ان اخوك هيقوم؟ قالت له ايه؟ في اليوم الاخير. لكن يسوع قام مش في اليوم الاخير، ففي نوع حاجه انا مستنيها حصلت قبل الوقت، فهو احنا في انهي وقت دلوقتي؟ هو احنا في الزمان الحاضر ولا في الزمان الاتي؟ ولو هو ده قام يعني ايه ربنا ظهر في الجسد؟ ويعني ايه ربنا على الصليب؟ وايه اللي حصل على الصليب ده؟ فاهمين اللي حصل؟ ابتدت كل حاجه تتبرجل عنده. متوقع انه ممكن يكون فكر في حاجه زي كده، لو مسيح قام ادعاءاته صح فده الله، الله بيعمل ايه على الصليب؟ الصليب مش مكان الله، الصليب هو مكان لعنه، هو مكان الخطيه، الانسان هو اللي ملعون بسبب الخطيه، الله ما ياخدش المكان ده. إيه اللي ودى الله هناك؟ الله واخد مكان الإنسان. لو الله هناك يبقى الله متحد بينا، هو واخد مكاننا. بس لو هو واخد مكاننا ومات يبقى احنا متنا معاه، بس لو هو قام يبقى احنا كمان قمنا معاه، ويبقى كل حاجة حصلة في الدنيا دي مختلفة. يبقى حتى لو انا مش شايف النهاردة الواقع متغير، لو على الصليب الله واخد كل فساد البشرية، واخد كل الإثم وكل الخطية وكل الألام وكل التشوه وقام، يبقى المشكلة اتحلت. بس يا بولس المشكلة حواليك محلولة؟ لا، بس يسوع حمل في نفسه المشكلة وقام، يبقى المشكلة اتحلت رغم ان احنا مش شايفين المشكلة محلولة دلوقتي. يبقى اللي انا لازم افهمه ان هو اتحد بينا وجمعنا فيه واطلق الحل، والحل حقيقي والحل نجح، بس احنا لسه مش شايفين كل تبعات الحل. يبقى اللي اقدر استنتجه ان في مسافة ما بين ان الحل اطلق، ان الخليقة الجديدة اطلقت بس لسه ما اكتملتش، واحنا عايشين في النص. طب ده بيفكرني بقصة، ده بيفكرني بالقصة المفتاحية في العهد القديم، ان شعب اسرائيل خرج من ارض مصر، وده كان تحرير حقيقي، كان اطلاق حقيقي، كانوا مستعبدين تحت سلطة فرعون، وربنا كسر السلطة دي واطلقهم احرار. بس هم في البرية لسه ما وصلوش ارض الموعد، ما خدوش كل الميراث، ما عاشوش كل المفروض يعيشوه. واعتقد الرسول بولس عمال بقى يكتب للكنائس وهو بيفكر في الحاجات دي كلها مع بعض. الخليقة الجديدة اطلقت بس لسه ما اكتملتش، احنا تحررنا من سلطة فرعون بس لسه ما وصلناش ارض الموعد، احنا خدنا جزء من الميراث او عربون بس مش كل حاجة اتحققت. بس كمان كون ان الله يقيم المسيح، ده إعلان رهيب عن قوة الله. ده معناه إن إحنا عايشين في عالم مختلف عن اللي إحنا رأينا إن إحنا عايشين فيه. لأنه خلي بالكم إحنا مش بس العالم فيه ده اللي بيموت ما بيقومش. يسوع ما رجعش لنفس نوع الحياة اللي كان عايشها، وما رجعش لنفس نوع الجسد اللي كان فيه. هو أخد جسد ممجد، هو خد جزء من الخليقة اللي إحنا رايحين لها، وده معناه كأن واحد جالنا بحتة من المستقبل وقال لنا خدوا اتفرجوا، ادي عينة من المستقبل. تقول الرسول بولس هو قاعد سنين يفكر في الحاجات دي ويتأمل في الحاجات دي، ده كان بيساعده يتعامل مع الواقع بتاعه بطريقة مختلفة. كان رأيه ان يهوى اللي احنا مستنينه يعمل تدخل، عمل تدخل حاسم، بس في تدخله الحاسم ده اعاد تعريف الحاجات اللي احنا مستنينها. احنا مستنينه يغلب روما ويرجع ملك عسكري اسرائيل، هو اعاد تعريف العدو واعاد تعريف الملك، ورى ان اوريدي الملك تحقق لكنه لسه سيكتمل. زي ما حسام كان بيكلمنا، لما دام اتاكدنا ان هو ده الله وانه ظهر في صوره انسان واتضع وقام، فاحنا دلوقتي مدركين ان هو في اعلى رتبه، هو بيسود على الارض وما في السماوات. بس لو هو كان متحد بينا في الصليب يبقى احنا كمان متحدين بيه في القيامه وفي الصعود، فهو كمان اجلسنا معه في السماوات. اللي هحاول اوريه في الوقت الجاي ان احنا محتاجين بقى نشرح ونفكك الكلام ده واحده واحده. العنوان ما بين ايديكم بولس وما بعد الموت. اللي انا عايز اوريه في المحاضره دي ان اللي بولس عايز يقوله اكتر قوي من اللي انت متوقعه عن ما هو بعد الموت، لان احنا اخرنا ما بعد الموت عايزين نروح المكان الكويس. بولس بالنسبه له الله في صليب وقيامه يسوع المسيح بيعمل اكتر قوي من ان انت لما تموت تروح الحته الحلوه. يهوه هو الاله الخالق اللي خلق السماء والأرض عشان يسودوا عليهم هما الاثنين ويعمل مملكة رهيبة فيها يتصل مع الإنسان، وده اللي بيحققه في يسوع المسيح. فأنت مش السؤال أنا هروح فين لما أموت، أنت السؤال هو يهوى تدخل في العالم ده وهيعمل اللي عايز يعمله في العالم، وأنا هبقى جزء من القصة الكبيرة دي ولا لأ؟ فالحقيقة الرسول بولس لما يجي بيتكلم عن القيامة عنده ثلاث معاني للقيامة هو بيتكلم عنهم. المعنى الأولى هو قيامة المسيح، لما بيتكلم عن الله أقام المسيح من الموت. لكن لأن بولس رأيه إن إحنا المسيح كان متحد بينا في الصليب وبالتالي إحنا متحدين بيه في القيامة، هو كمان بيتكلم عن قيامة المنتمون للمسيح. فالمسيح قام وهو بقورة الراقدين، يعني هو أول واحد من اللي هيحصل مع بقية الناس كلهم. طب واللي في النص؟ ما هو قام بس إحنا لسه ما قمناش. اللي في النص بقى الرسول بولس عنده استعداد يتكلم عن المعنى المعنوي أو المعنى الروحي أو المعنى الرمزي للقيامة، اللي في حتة من المواضع يتكلم عنه إن إحنا نسلك في جدة الحياة، الحياة الجديدة. وده يمكن على فكرة يكون إعادة استخدام للصورة موجودة في حزقيال. أنتوا عارفين حزقيال 37 لما شاف الوادي المملوء بالعظام وبيسأل هل تحيا هذه العظام، وبعدين بيبقى فيه مشهد أن العظام دي بتتجمع وتتكسي لحم ويحصل حياة. ده بالنسبة للشعب اليهودي في كتير من التفسيرات كان صورة عن الرجوع من السبي، أن إحنا في حالة موت كشعب إسرائيل، إحنا روحنا للسبي، إحنا مستعبدين وعايزين نرجع ويبقى فيه قوة الحياة يهوى يسكن وسطينا ونبقى لينا الملك بتاعنا. واللي بولس عايز يقوله المسيح قام خلاص، انت لسه هتقوم جسديا، لكن في النص حياة المسيح بثت فيك، انطلقت فيك، تسري في داخلك بالروح القدس، وبالتالي انت المفروض تعيش بطريقة مختلفة. لكن الحتة التانية اللي في النص اللي هحاول اشير ليها في الاخر، طب والناس اللي ماتت دلوقتي حصل معها ايه؟ يعني فاهمين المسيح قام احنا لسه هنقوم، في حاجتين حاصلين في النص، احنا لسه عايشين ومش شايفين كل الحياه، لكن حياه المسيح بتسري فينا وده المعنى المعنوي للقيامه. طب للناس اللي بتموت جسديا دلوقتي بيحصل فيها ايه؟ وده اللي هيسميهم الراقدون بيسوع، الناس اللي كانها من وجهه نظرنا نايمه لان احنا مش شايفينهم بالجسد حوالينا، دول هيتكلم برضو عنهم. بس عايزين بقى نتاكد ان احنا فاهمين الحاجات دي وتربطاتها مع بعض. أول حاجة محتاجين نفهم يعني إيه قيامة المسيح، وهنا محتاجين نفرق ما بين القيامة والإقامة، resurrection and resuscitation. فاللي يسوع عمله لعازر ده مش قيامة زي قيامة المسيح، اللي عمله يسوع للعازر هو إقامة. ليه؟ لأن يسوع أقام لعازر في نفس الجسد ونفس نوع الحياة اللي كان فيها، هو طلع نفس الجسد اللي كان مدفون في القبر، وبعد شوية حصل إيه؟ لعازر مات، صح؟ والعازر لسه عايش معنا؟ لا. لكن يسوع لما قام من الموت هو بلغة التكنولوجيا كده قام في الابديتد فيرجن، في الابجريد. يسوع هو النسخة الأخيرة من الإنسانية بعد القيامة، صح؟ فيسوع النهاردة قام بجسد، هذا الجسد ده بيموت؟ وعارفين حتى نرجع كده للأناجيل، التلاميذ لما كانوا بيشوفوا يسوع بعد القيامة ما كانواش دايماً بيعرفوه، صح؟ مريم افتكرته البستاني. في إنجيل يوحنا لما عمل معجزة صيد السمك يوحنا قال لبطرس هو الرب، وبيقول الإنجيل ولم يكسر أحد أن يسأله. معناها إيه إنه لم يكسر أحد أن يسأله؟ يعني معناها إنه كان شكله مختلف شوية بس هم عرفوه من اللي عمله. ده بيقول لنا إيه؟ بيقول لنا إن جسده كان فيه شوية اختلافات تخليهم مش بسهولة يعرفوه، بس بالرغم من كده لما ظهر لهم كانوا بيشوفوا أثر الجراحات. في حاجات مشتركة مع الجسد القديم لكن في حاجات مختلفة. فقيامة المسيح مش مجرد أنه بيعمل أندو للموت، عارفين أنه بيعكسها بيقول خلاص لا نرجعه للحياة. الله في يسوع المسيح بيطلق حياة جديدة، وده المشجع، ده اللي احنا مشتاقين له. احنا تعبنا من العالم البايظ ده، وحتى جسمنا تعبنا منه، جسمنا بيتعب وبينسى وبيتقوس وبيشيخ وبيطلع له تجاعيد ونظره بيضعف. مش الخبر الحلو انه ربنا يخلي الجسم ده مكمل للابد، لكن الخبر الحلو ان ربنا مش بس هيدي جسد ممجد، لكن الكل قد صار جديدا في قيامة يسوع المسيح. تعالوا نبص الرسول بولس بيفكر في الموضوع ده ازاي عشان نتاكد انه بيقول ان المسيح قام بالجسد مش مجرد كده قيامه روحيه. في فيليبي 3 بيقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. فبيقول ان المسيح قام بالجسد، هو مش مجرد ايه حي في قلوبنا، مش مجرد عندنا قصه حلوه بتلهمنا فنرنم ترانيم جميله، لا، يسوع قام بالجسد والجسد ده ممجد، وما دام هو قام بالجسد واحنا متحدين بيه يبقى هيغير شكل جسد تواضعنا. فالنهارده لما نرنم ونهلل احنا عندنا دليل، احنا بنعمل محاضره عن ادله القيامه. القيامه ده حدث حقيقي بسبب واحنا بنرنم، لان بنقول في تدخل حاسم لله في التاريخ في الخليقه، يقول ان الخليقه مش هتكمل كده. في وسط احباطات الخليقه، في وسط الناس اللي بتموت، في وسط الشر اللي مكمل، العمل الرهيب ده بيقول ان الله اثبت ان في خليقه جديده وان الموضوع موضوع وقت. عشان كده في الايه دي بيقول حسب عمل شده استطاعته. القيامه بالنسبه لبولس بتوري ان ربنا عنده قوه رهيبه اطلقت في الخليقه وهتفضل تكمل لغايه ما تغير كل حاجه. علشان كده احنا بنرنم رغم ان دلوقتي لسه واقعنا تعبان، وهنتكلم عن ده بعد شويه. بعدين في كورنثوس الاولى 15 كان في مشكله انه بيبتدي، وهنرجع للنص ده نتامل فيه بصوره اكبر، بس هنركز على حته الجسد. بيقول في ناس بتقول ان مفيش قيامه، فبيقعد يعمل محجه ان في قيامه والمسيح قام وبالتالي احنا هنقوم. بس يقول لك ايه، في واحد يقول لي ونقوم نبقى عاملين ازاي لما نقوم؟ فيبتدي يشرح يقول له مش كل حاجه ليها جسم، وفي انواع معينه من الاجساد، النبات عنده جسم والكوكب عنده جسم، فكل وجود متجسد ليه جسد. أنا بقى عايز أكلمك عن الجسد الممجد. لكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت، والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبة مجردة، ربما حنطة أو أحد البواقي. صورة الحنطة دي مهمة قوي. ليه؟ فكروا فيها. انت لما بتزرع حبايه في الارض بيطلع نبات، في نوع من الاتصال ما بين الحبايه والنبات، صح؟ كانه كان في احتماليه النبات جوه الحبايه اللي بنسميه البوتنشال. لكن هل جسد النبات زي جسد الحبايه؟ لا. فكانه في نوع من الاتصال، في نوع من الصله ما بين الاثنين، بس كمان في حاجه جديده قوي. ما هو ده شبه اللي كنا بنتكلم عنه في جسد يسوع، صح؟ لما بصوا على جسد يسوع لقوا اثار الجراحات، في اتصال، بس في نفس الوقت لما كانوا بيبصوا عليه كانوا مش بيعرفوه للآخر، يبقى فيه حاجة جديدة. فهو بيقول كده الحبة ما بتطرحش إن ما كانتش تموت وبعد كده تزرع. فعلى الصليب ربنا خد كل الفساد وكل البوظان وكل إفساد الإمكانيات اللي فينا، وفي القيامة أطلق حياة جديدة، تطلع زرع جديد منفصل عن الماضي. ليه علاقة بالماضي؟ لكن زي الماضي بالظبط، مجرد تحسين للماضي؟ لا، في حاجة أكبر قوي. يبتدي يعبر عنها إزاي؟ هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. الجسم ده بيتعب، بيشيخ، بيتحلل، بيفسد، لكن الجسد الذي يقام لا يفسد ولا يموت. يزرع في هوان ويقام في مجد. الجسد ده في حاجات فيه ملهاش كرامة، لكن التاني يبقى جسد مجيد ليه كرامة. يزرع في ضعف. الجسد دي في حاجات بيتعب، في حاجات ما بيعرفش يعملها، الجسد التاني يقام في قوة. وبعدين تيجي بقى حتة بتلخبط بعض الناس، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هكذا مكتوب ايضا صار ادم الانسان الاول نفسا حيا وادم الاخير روحا محيا. في ناس بتقرا جسما روحانيا دي فتقول ايه، اذا مش هيبقى عندنا اجساد، هنبقى كائنات غير ماديه. وتتقال كلمه انا مش عارف جايبينها منين، مش موجوده في النص، يقول لك هناخد جسم نوراني، صح؟ فتحس ان انت ايه، هتبقى ملاك مشاع كده. خلي بالكم الرسول بولس ما بيقولش كده. والنهارده انت لما بتسمع بتقرا جسم روحاني دي معناها انه جسم غير مادي، ده مبني على التاثر بيه افلاطون والغنوصيه، خدتوا بالكم اللي عملوا فصل ما بين الروح والجسد؟ الجسد حاجة وحشة والروح عايزة تتحرر منه، واحنا في غنوصية في المسيحية صح؟ احنا عايزين ربنا يدمر الجسد ويدمر الارض ونروح السماء اللي مش ملهاش معالم كده، سماء روحية هنبقى فيها اشباح كده. ده مش لاهوت مسيحي. لو تاخدوا بالكم واحدة من الطرق اللي الرسول بولس كان بيعالج بيها الغنوصية انه في كولوسي بيقول فيه خلق الكل، اللي متشاف واللي مش متشاف. لو بالنسبة لكم يا غنوصيين شايفين اللي مش متشاف طاهر واللي متشاف نجس، غلط، لانه مين مصدر الاثنين؟ الله. وبالتالي الله الخالق لما يجي يفتدي، يفتدي كل حاجة، اللي متشاف واللي مش متشاف، المادي والغير مادي. امال يعني ايه جسم روحاني؟ العكس بتاعها جسم حيواني في الكلمة اليوناني بتاعتها، كلمة اللي بيشتق منها الكلمة اللي هي السايكي اللي هي النفس. فالترجمة يعني الحرفية حتى ممكن تكونوا سمعتوها من دكتور ماهر قبل كده، جسما نفسانيا مبني على النفس. والشراح بيشرحوها بطريقتين. في شراح بيقولوا جسما روحانيا يعني العامل المحرك فيه أو العامل المحي فيه هو الروح، بينما الجسم النفساني هو معتمد على المصادر المادية الطبيعية، معتمد على النفس وإن الجسد محتاج أكل عشان يأكله. لكن تفسير تاني جوردن فيه مثلاً بيقتبس حاجة اسمها The Jerusalem Bible، بيترجمها تاني جسم يصلح لتجسيد النفس وجسم يصلح لتجسيد الروح. بمعنى إيه؟ إن يسوع أطلق خليقة جديدة، والخليقة الجديدة دي هتكتمل. أنت هيبقى عندك نوع وجود مفتدى بالكامل، هتشبه صورة ابنه. جسمك الحالي ما يحتملش نوع الوجود ده، وبالتالي ربنا لازم يديك نوع جسم يحتمل نوع الوجود اللي هو الخليقة الجديدة. فالجسم الأولاني جسم النفساني هو يحتمل النفس البشرية الضعيفة دي، لكن لما يبقى فيه المجد وربنا يبقى ملء الذي يملأ الكل بالكامل، الجسم ده ما ينفعش. انت محتاج وعاء اقوى، وعاء اكبر يحتمل نوع الوجود ده. سواء فهمتها كده او سواء فهمتها كده، اللي عايز يقوله احنا مش هنكمل بنفس الطريقه، احنا رايحين لنوع وجود اعمق قوي واكبر قوي. انت محتاج حاجه تانية تعيش بيه، وهيبقى محور ده هو الروح. الحياة تبقى من الله دايركت. كأني لو هشرحها بطريقة ثالثة، في السقوط احنا ما زلنا نحيا ونتحرك به ونوجد، لكن كأنه واخدين ايه بواقي حياة منه صح؟ لما استقلنا عنه بقينا بنموت وبنفسد وبيحصل كل حاجة غلط. الله اتحد بينا في الصليب وادانا حياته، لكن لما حياته دي تكتمل فينا هنبقى بالكامل ماشيين بالحياة دي، وده هيغير شكل جسد تواضعنا. فبالتالي بالنسبة للرسول بولس دي حقيقة رهيبة، قيامة المسيح بتقول إنه الله أطلق الخليقة الجديدة. بس كمان بالنسبة له بتقول حاجة تانية مهمة، القيامة هي حكم بالنقد. ليه؟ رجعوا معايا، يسوع اتحاكم قدام رؤساء الكتبة والكهنة على إنه مضل، إنه بيعلم تعليم غلط، إنه هو مجدف، ومات بالتهمة دي. كل اليهود الأتقياء قالوا إيه؟ أهو مهرطق وخلصنا منه. لكن لو الرجل ده قام من الموت، مين الوحيد اللي عنده سلطان الحياة والإقامة من الموت؟ الله. لو الله أقام يسوع، يبقى الله رأيه إيه في يسوع؟ ان هو صح، ان هو متسق معايا، ان هو تبعي. بس يسوع ادعى عن نفسه ايه؟ ان هو المسيح وان هو الله. فالقيامه بتقول ان الراجل بيقوله ده صح، كانه بقيامه يسوع يهوى كده ضرب بشاكوش عملاق في ارضيه المحكمه وقال انتوا غلط هو صح. علشان كده في روميا واحد بصوا بيقول إيه عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، لكن من جهة تانية بقى تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا. لما قام من الموت هو تعين أظهر إن هو ابن الله وإن هو رب. فاهمين القيامة بتعمل إيه؟ القيامة من ناحية بتأكد إن يسوع هو الله، ومن ناحية تانية بتقول إيه؟ الخليقة الجديدة أطلقت، إحنا مستنين الأبرار يقوموا في اليوم الأخير، إحنا خدنا عينة. أنا نفسي المشهد ده يملى خيالكم، يعني تخيلوا إن إحنا فجأة دخل كائن غريب من الباب وقال لنا أنا جاي لكم من سنة 3000 بعد الميلاد. فإحنا نقول طب إحنا عايزين نشوف شكل الإنسان بعد 1000 سنة هيبقى عامل إزاي، صح؟ فهنبتدي نعمل إيه؟ نتفرج عليه وندرس قدراته ونشوف إمكانيات جسده. فنشوف إحنا لو عشنا لغاية السنة 3000 هنبقى عاملين إزاي؟ يسوع لما قام من الموت التلاميذ الأوائل وبولس شافوا مستقبل البشرية. لكن خلي بالكم اللي هنبص عليه بعد شوية، لأن ده مش مجرد إنسان عادي، هو كمان الله الخالق. بولس ما شافش بس مستقبل البشرية، بولس شاف مستقبل الكون كله، لأنه فيه خلق الكل وفيه يصالح الكل. هنرجع نبص على ده بعد شوية، لكن أحب أعمل حتة تشويقية. جات اهي، ما بحبش أسيبكم كتير متشوقين. حسام ورانا النوع من التوازي اللي ما بين الخلق والخليقة الجديدة، صح؟ فهو اللي فيه خلق الكل في السماوات وما على الأرض، ولما يجي صالح هيصالح كل حاجة اللي في على الأرض واللي في السماء، زي ما هو بكر كل خليقة هو بكر من الأموات. في أفسس واحد بصوا بيقول إيه؟ لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض. ودكتور ماهر قال لنا ما امبارح لغير العاقل. يعني عارفين حاجة هوري بعد شوية كمان في روميا، الله هيفتدي كل حاجة بما فيها الأرض. عارف إن في ناس هتقول بس بطرس بيقول تنحل العناصر، ده مش معناه إن ربنا هيرمي الأرض، ده ممكن يبقى معناه إن ربنا هيحل العناصر ويرجع يركبها مفتدياً الأرض، أو ممكن يبقى معناه لأنه في بطرس الأولى مثلاً بيقول امتحان إيمانكم الذي هو أفضل من الذهب. عارفين امتحان الذهب بيتعمل إزاي؟ الذهب بيتسخن جامد قوي قوي فتطلع شوية على السطح فتتشال. ففي مفسرين رأيهم أنه تنحل العناصر دي معناها أن الأرض تتسخن قوي برضو فيتشال منها الفساد. أقول لكم حاجة من الآخر، في بعض اللاهوتيين وأنا معاهم بقول لو أنت وجهت نظرك إن اللي ربنا هيعمله إنه هيدمر الأرض ويدمر الجسد ويحتفظ بكائنات روحية، دي إهانة لربنا. ليه؟ لأن الله هو خالق الكل. فلما ربنا يخلق أرض ويخلق كائنات متجسدة ويقول إن ده حسن، لما الحاجات دي تبوظ ما بيرميهاش في الزبالة زي ما بيقول أنتي رايت، ومش بس بيصلحها كمان بيوديها لقدام. فأنا وإنت عايشين في القصة اللي آخرها ربنا هيصلح كل حاجة بما فيها أنت، واللي هنيجي بقى نتكلم عنه بعد شوية إنه في وسط ده إحنا جسده، إحنا مشتركين في الإصلاح وفي الخطة الكونية دي. المفروض ما فيش حاجة تحمسنا أكتر من كده. يعني أنت عضو في أفضل خطة إنقاذ لأسمى شيء في الكون ومتصل بأهم شخص، عايز ايه اكتر من كده؟ هو ده ايماننا، ربنا هيصلح كل شيء، كل حاجه. هو الاله الخالق وهو الاله المفتدي. السؤال مش هروح فين بعد ما اموت، السؤال انا متحد برأس الخليقة ورأس الفداء، فأنا جزء من العمل الجبار وجزء من العيلة الجديدة اللي هو بيعملها ده دي ولا لا؟ لكن السؤال اللي عايزين نأكد عليه مرة تانية، هو قام، أنا كأندرو استفدت إيه؟ رأيي الحتة اللي جاية دي يمكن تكون واحدة من النقط المحورية في اللاهوت المسيحي. بصوا في روميا 6 الرسول بولس بيقول إيه؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفننا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. كولوسي 2 مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. كان عايز أقول كده، مشكلة السقوط كانت الاستقلال عن الله. لو أكلتم من الثمرة دي تصيران مثل الله، فأنت هتاخد حاجة تخليك جامد كفاية مش محتاج ربنا. إيه الحل المسيحي؟ الحل المسيحي مش إن ربنا يقولك سماح، وده التبرير اللي دكتور ماهر اتكلم عنه مبارح، ومش إنه يعمل سحر فيقول أنتوا بوظتوا كل حاجة في الخليقة وبوظتوا نفسكم، يلا ابقوا كويسين والخليقة تبقى حلوة. ده السحر. الحل المسيحي احنا استقلينا عن الله، الله يصلحنا ويصلح الكون بالاتحاد بينا. خدتوا بالكم من نص الآيات؟ احنا دفننا معاه وقمنا معاه، احنا متحدين بيه. وللمرة الكتير قوي اللي بنكررها، اوعى حد يفتكر ان المسيح بيدي خلاص فتقول ايه، انا مصدق ان هو الله، انا مصدق ان هو مات، انا مصدق ان هو قام، اذا انا هروح المكان الكويس. مش ده اللاهوت المسيح، لان كده انت كده بتعمل نفس العمله بتاعت جنه عدن، بس بدل ما بتاخد ثمره بتاخد ايه، عقيد. الحل هو اتحاد، فالمسيح بيقدم نفسه كفرصه ان انت تتحد بيه فتموت معاه وتقوم معاه. فانا ايه علاقتي بقيامه المسيح؟ ما هو اللي وداه الصليب في المقام الاول هو خطيتي وألامي، ما فعلته وما فعل بي، علشان على الصليب يموت النسخة القديمة مني. وعشان كده الرسول بولس يقول إنساننا العتيق قد صلب معه، وإن احنا متنا معاه. بس انت تيجي تتفرج دلوقتي تلاقي نفسك لسه بتعمل خطية فتقول ايه، من العتيق لسه بيطلع، عارفين ما تخلينيش تطلع العتيق عليك. يعني ده الاستخدام الشعباوي بتاعنا. لكن ليه رسول بولس بيقول كده؟ لان هو رايه ما دام المسيح متحد بينا يبقى هو اتحد بينا عشان نموت، عشان يموت النسخه دي، بس لسه في منها اثار هنتكلم في الموضوع ده. بس لو احنا متنا معاه وهو قام يبقى في حاجه جديده فينا. فالحل المسيحي هو اتحاد. المسيح يقدم نفسه عشان تتحد بيه فتدفق فيك هذه الحياة. وهنا بقى أستعير من الرسول يوحنا حتى عشان يساعدني أشرح دي. فاكرين في حديث الرب يسوع مع المرأة السامرية لما قال لها الماء الذي أعطيه أنا يصير ينبوع مياه ينبع إلى حياة أبدية، كأنه في مية هتبتدي تتدفق تتدفق تتدفق لغاية ما تتحول إلى نهر. أو الولادة، في مولود جديد، المولود ده وصل لقمة النضوج، لسه مولود صغير لكنه كائن جديد، صح؟ كان مش موجود وبقى فيه كائن جديد في الحياة. فالمعهود المسيحي انه باتحادنا المسيح في حاجة جديدة موجودة، رغم ان لسه مش كلها مفعلة عشان كده احنا مش شايفينها. وده اللي بيخليه بيقول مدام احنا متنا معاه لازم نسلك النهاردة في جدة الحياة. فعارفين الاعتراض الشهير على المسيحية اللي هو ايه؟ ما انت لو انت مصدق ان ربنا بيدفع الثمن في الصليب يبقى كل الناس تؤمن بالمسيح وتعيش في استباح لان المسيح دفع الثمن. ما ينفعش، لان المسيح مش بس دفع الثمن، المسيح عمل ايه؟ قال ان كل الثمن ده هيشتغل معاه هيتحد بيا، فهيجرى له ايه؟ هيموت ويقوم في حياة جديدة. فاللي عايش في استباحة ده قام في حياة جديدة؟ ده مش فاهم المسيح، ده عايز يستخدم المسيح كثمرة زي بتاعت جنة عدن، مش هتشتغل معاه. المسيح يقدم نفسه كمخلص، يعطيك فرصة للاتحاد بيه فيكون فيك حياة جديدة، ومش مجرد بيدي أمر بالعفو. ولا مجرد بيدي غفران، لكنه بيعطي تبرير يمكنك من الاتحاد فتصبح ابن. ويرجع يكرر بقى الحته كتير بقى في افسس، اقامنا معه، اجلسنا معه. وعلشان كده، عشان بولس مدرك الاتحاد ده، ينفع يقول التالي: لو المسيح ما قامش باطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم. ليه لو المسيح ما قامش ليه احنا لسه في خطايانا؟ اعتقد هو ممكن يشرحها بالطريقه دي. هيقول لنا: انا في روميا 5 قلت لكم التالي: من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت، وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. فبالنسبه للرسول بولس، الخطيه والموت لازقين في بعض. الخطيه جابت معاها موت، حلو. فالخطيه والموت لازقين في بعض، بس ايه كمان لازق في بعض؟ انا لازق في المسيح، فهو المسيح لزق فيا وحل مشكله الخطيه، يبقى بالضروره حل ايه كمان؟ مشكله ايه؟ الموت. يبقى لو المسيح ما قامش حل مشكله الخطيه، يبقى انا بعد ايه؟ في خطاياي. الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. فكروا التالي، يعني احنا شرحناها: الخطيه لازقه في الموت، فلو حل مشكله الخطيه هو حل مشكله الموت، وما دام هو متحد بيا، ما دام قام يبقى انا كمان مشكلتي اتحلت. تعالوا نقولها بطريقه تانية: في القيامه يهوى اعلن في المحكمه ان مين في التمام؟ يسوع. بس يسوع ده في مين؟ احنا الكنيسه، كل من يؤمن بيه. فمين كمان يهوى اعلن انه في التمام في القيامه؟ احنا. لما يجي حد النهارده يقول لي: انت منين ضامن ان انت رايح فين؟ مبدئيا هقول له: هو الموضوع مش رايح فين، ده لازم احكي لك قصه كبيره قوي، صح؟ يهوى كان خلقنا ليه وعايز يروح بينا فين؟ فايه هقول له مبدئيا محتاجين نتناقش في دي. بس اللي يقول لي ان انا ليا نصيب في خطه يهوى، ان انا ادركت نوع الحياه البايظه اللي انا كنت عايشها ونوع الاستقلال اللي انا كنت عايشه، والدليل انه الروح اعلن لي ده عشان اتحد بالمسيح وروحه يسكن فيا. فرغم ان انا لما تبص عليا هتلاقيني في حاجات كتير شبهك، لسه عندي نفس الجسم اللي زيك، ولسه بصارع مع خطايا زيك، بس يهوى بيقول ان انا مبرر، انا في التمام، انا لي علاقه معاه، انا جزء من الخليقه الجديده، لانه اللي بيمثلني متحد بيا قام. فانا لسه مش مستني اسمع الحكم في الاخر. عارفين كانه المشهد ايه؟ اندرو اشرف، ها يمين ولا شمال؟ زي الاستدعاء بتاع الجيش كده، هاخد اعفاء ولا لا؟ ها لا، انا سمعت الحكم خلاص، لانه اللي متحد بيا قام وربنا صادق عليه. لاهوتي تاني يقول: ربنا قال لنا لا في الصليب، صح؟ ادانا الخطيه في جسده، لكن قال لنا اه في القيامه. انا موافق عليكم، انتم كمان ابناء الاحباء الذي سررت بهم. ليه؟ لانكم في ابن الحبيب الذي به سررت. اقولها لكم بطريقه ثالثه: النهاردة كل مرة هبص على نفسي وألاقي نفسي لسه بصارع مع خطايا، وكل مرة هبص على نفسي وألاقي بقالي سنين لسه في جراحات بتنزف، وعندي حاجات مش عارف أتخلص منها، ولسه عندي صغر نفس، ولسه عندي الحاجة اللي اتعملت فيها وأنا صغير مش عارف أنساها ومأثرة على سلوكياتي. هبص وأقول أنا لسه محشور، بس هبص على قيامة المسيح وأقول المسيح قام، وأقول هو في الصليب خد كل الحاجات البايظه بتاعتي وقام. فرغم ان انا لسه مش مختبر كل نواحي القيامه حاليا، لكن مسيري هقوم ما دام انا متحد بيه. وده رجعنا، وده اللي انا هبني عليه كلامي في الكنيسه النهارده. انت في كل مره محبط من نفسك ومحبط من اللي حواليك، ما تبصش على اللي موجود دلوقتي. وده اللي بيقوله بولس في كورنثوس الثانيه 5: إذن لننظر حسب الجسد، لأننا كنا نرى المسيح حسب الجسد، لكن اكتشفنا أنه هو أكتر قوي من مجرد نجار. وبالتالي لو المسيح ورانا أنه في أكتر قوي من اللي كان حاصل، إن كان أحد في المسيح خليقة جديدة. الممل ده خليقة جديدة، الضعيف ده خليقة جديدة. كنت بتكلم مع حد مبارح لما كان وسيم بيتكلم وبيقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية، كان بيقول لو يعني بولس او اني خزفيه انا ايه؟ فانا طلعت بتعبير ان في كنز في اواني خزفيه وفي كنز في اواني ورقيه. انا انتمي الى الاواني الورقيه انا وشويه اصحابي كده. بس انا مش هبص على حالتي الورقيه الحاليه. لو المسيح قام انا عارف اللي هيحصل. هترجع لازم بس لازم الحق يبقى خلاص انا عارف اللي هيحصل. نام وارتاح ياتيك النجاح. ده مش اللاهوت المسيحي. واللاهوت واخدين بالكم اللاهوت المسيحي عامل ازاي؟ تروح ماسك حته تقوم ايه في حته هتفلك منك من الناحيه الثانيه لازم تروح لافف ومسك. عشان كده الرسول بولس معقد عشان هو قعد سنين يفكر في اللاهوت فعارف الحاجات بتطلع منين. عشان كده انا حاولت ايه احكيها لكم كده على بعضيها عمال افصصها واحده واحده. بس اللي مشجعنا لغايه دلوقتي انه ما دام هو قام فاحنا عارفين المستقبل بتاعنا. وده اللي خلى الرسول بولس يتكلم عن قوة القيامة. يتكلم عنها في افسس واحد حسب عمل شدة قوته. وخلي بالكم مجرد ان الإقامة مش القيامة. الإقامة حاجة مبهرة صح؟ ان حد يقوم من الموت حتى الحياة القديمة حاجة مبهرة. القيامة حاجة مبهرة اكتر لان هي حاجة لقدام. القيامة بعد صليب مبهرة أكتر وأكتر. ليه؟ تعالوا فكروا معايا كده في رومية 5 بيقول إيه؟ لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. وأما الناموس فدخل لكي تكسر الخطية ولكن حيث كسرت الخطية ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية يسوع المسيح ربنا. كأنه بيقول إيه؟ مش الحتة اللي فيها خطية كتير فيها نعمة كتير. ده وسط فساد الخطية وبوسط الخطية النعمة أجمد منها قوي. النعمة تغطيها. فكر في كده. أنت مش ربنا بياخدك من حالة جيدة وينقلك إلى حالة رائعة. ربنا بياخدك من حالة متمرمطة ومتشوهة ومش بس بيرممك مش بس بيزبطك مش بس بيخليك إيه متعايش. ده بيملأك بمجد المسيح. وعشان كده القيامة عمل مبهر. لأنه مش بيبتدي من النقطة صفر بيبتدي من تحت الصفر. فبياخد كائنات أنانية وعندها insecurities وضغائن ونميمة وخيالات وإدمانات ونفسنا وتحرش وعنف بويس خالص اللاهوت الشعبي. وبعدين يعمل إيه؟ يصلحه؟ مجد ياخدوا الأبجريد. عارفين مثال ايه؟ المثل المصري يقول اللي اتكسر ما يتصلحش. اوكي؟ المثل الياباني يقول اللي اتكسر مش بس يتصلح ده يبقى اجمل كمان. اليابانيين عندهم كده تقليد انه في حاجات لما تتكسر مش بيلزقوها بامير ده يخلطوا حاجه كده بالتراب الذهب ويعملوا حاجه بميه الذهب فمطرح الشقوق يبقى فيه ذهب كده فالحاجه تبقى اجمل. انت عارف حاجه؟ مكان الشقوق بتاعتك، مكان جراحاتك، مكان ضعفاتك، مكان الحاجات اللي انت خزيان منها، مكان الحاجات اللي بتكسفك، مكان الحاجات اللي انت عايز تغطيها، مكان الحاجات اللي انت بتعيط انك مش عارف تبطلها، مكان الحاجات اللي انت بتكرهها في نفسك مش بس ربنا يمحيها، لا ما يمحيهاش، يطلع مجد، يطلع ذهب، يطلق حياته. ده اللي بيقوله الرسول بولس. تظهر حياة يسوع في جسدنا المائت لأن قوتي في الضعف تكمل أو تكمل. يظهر مجد في الضعف ده. حمستنا أندرو أقول لك ده كلام الكتاب مش أنا بس تيجي تقول لي إيه فين بقى القيامة دي؟ يعني حلو اللي بتقوله حلو والمسيح قام حلو حاجة معزية بس أنا تعبان وأنا متكسرة فين القيامة دي؟ هنا تيجي حتة مهمة في اللاهوت أعتقد أن شرحناها في مؤتمرات قبل كده وهنيجي نكررها وهعيدها تاني في الكنيسة. دي مهمة قوي نفضل فاكرينها وفاهمينها. لاهوت الآن وليس بعد، ملكوت ابتدأ ولم يكتمل، خليقة جديدة أطلقت ولم تصل إلى كمالها. بصوا في رومية 8 الرسول بولس بيقول إيه؟ فأني أحسب ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. حلو، يبقى أرجوك افتكر ده النهاردة وانت محبط من الواقع، النهاردة وانت بتقول بقالي سنين بعمل نفس الحاجة، أو بقالنا سنين الكنيسة بتعمل نفس البلاوي، افتكر كلام الرسول بولس، ما تبصش بس على اللي حصل دلوقتي، الحاضر لا يقاس ومش هيجي على دماغك في مقابل المجد اللي ربنا هيعلنه، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق، أي تحرر، لن تدمر، من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معاً إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا. يعني الخليقة بايظة وبتئن، وإحنا اللي الروح ساكن جوانا مالنا بنئن، نئن في أنفسنا متوقعين مستنين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا. إيه اللي بيقوله الرسول بولس؟ بيقول لك أنت فهمت كلامي عن القيامة وبتقول فين ده؟ أيوه طبعا، ما برافو عليك، أنت بتئن وموجوع وفاشل، مش أنت بس، الخليقة كمان بتئن. بس خلي بالك إحنا دلوقتي عايشين في توتر، لأن إحنا اللي بنئن لينا بكورة الروح. إيه موضوع البكورة ده؟ البكورة في الزراعة هي أول الحصاد. الناس اللي تفهم في الزراعة تبص على أول حاجة في المحصول، تقدر تقول لك المحصول اللي جاي ده حلو ولا وحش، فاهمين الفكرة؟ فمن أول أطفى أنا أقول لك اللي جاي عامل إزاي. فالرسول بولس ساعات يقول إيه؟ يقول البكورة هو المسيح، فما دام المسيح قام أنا عارف المحصول عامل إزاي. بس مش بس المسيح كده بعيد بيقول لنا حاجة، لا، الروح اللي جوانا كمان بيقول لنا حاجة. عشان كده عنده استعداد في أفسس يتكلم عن روح الموعد الذي هو عربون ميراثنا. يعني إيه عربون؟ دفعة تحت الحساب. إحنا خدنا كل الميراث، إحنا خدنا بس إيه؟ العربون. فالروح اللي بيسكن جوانا ويختمنا ده دليل على إن الميراث كله هيجي. والروح المفروض يطلع إيه؟ ثمر الروح. بس معلومة، لو أنت تعرف أي حاجة عن الزراعة، الثمر بياخد وقت طويل. وفهمت الموضوع ده أكتر لما ماما ابتدت تزرع حاجات. فماما كده زرعت شجرة صغيرة وجت لنا فرحانة قوي، في إيه يا ماما؟ الشجرة طلعت ورق. أنا رحت أشوف بقى الشجرة دي، لقيت بتاعة كده عصاية صغيرة ومطلعة شوية ورق. فرحانة أنت يا ماما؟ آه فرحان، حلو. بعد سنتين اسكت، ايه يا ماما ايه اللي حصل؟ الرمانه طلعت. بجد الرمانه طلعت؟ لما اروح اشوف لقيت حاجه كده مفسفسه، قالت لي ده الرمان بس، وخلص السنه دي خلصت على كده بتاع مفسفسه. وبعدين بعديها بسنه الرمانه طلعت تاني، بجد هللويا، عامله ايه بقى؟ طلعت بتاعها اكبر شويه، فقلنا حلو قوي ده هيطلع، وبعدين راحت واقعه وميته. فين بقى بعد كمان ايه سنة او اتنين لقينا ايه؟ رمانة، بس لسه ايه مش احلى حاجة، فاهمين؟ اكتشفت ان الثمر ده حاجة بتاخد سنين ووقت، مش مفروض نحبط من الحياة المسيحية، هتاخد سنين ووقت. لكن اللي طلع شوية ورق، اللي طلع بتاعة صغيرة كده، اللي طلع ثمرة حلوة بس مش أحلى حاجة، اللي طلع ثمرة أكبر، ده بيقول إيه؟ إن مش بس المسيح البكورة بيأكد لنا الحصاد، لكن في حاجات في حياتنا بتوري، بتدينا دواء. فالرسول بولس في روميا هنا بيقول إيه؟ إحنا عايشين في التوتر ده، عندنا بكورة، في حاجة من القيامة الجديدة، روح الله سكن جوانا، وده نبوات العهد القديمة، صح؟ أسكب روحي ويرى بناتكم وشيوخكم رؤى وأحلام. فأنه يسكب روحه ده حاجة المفروض تحصل في أواخر الأيام. فمش بس في بار قام قبل أواخر الأيام، ده الروح كمان انسكب قبل أواخر الأيام. فبالنسبة لبولس قيامة المسيح وانسكاب الروح هم علامتين إنه في حاجة في المستقبل حصلت دلوقتي. فرغم إن إحنا لمسين حاجات بسبب سكن الروح، لكن إحنا لسه بنئن ومتوقعين مستنيين التبني فداء أجسادنا. إذن المسيح في الصليب دفع ثمن الخليقة الجديدة، المسيح في القيامة أطلق الخليقة الجديدة، لكن إحنا حصدنا كل بركات الخليقة الجديدة؟ لا. فالنهاردة أي حد يقول لك لأن أنت في المسيح المفروض تاخد كل حاجة دلوقتي، ده مش ماشي مع اللاهوت المسيحي. اللاهوت المسيحي بيعيش فيه دلوقتي بس لسه. دلوقتي الروح ساكن بس لسه مش كل الثمر طلع للآخر. دلوقتي الروح بيغير حاجات داخلية لكن لسه ما غيرش جسمنا. بس عايز اشرح لكم حتة بقى في الحتة اللي قبليها في اللاهوت المسيحي برضو مهمة قوي. ايه موضوع بقى استعلان اولاد الله بقى ومجد اولاد الله ده؟ تعالوا كده نرجع للتكوين. الله خلق الانسان، نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون سمك البحر على طريق السماء وكل دبه تدب، وقال لهم اخضعوا الارض. الانسان سقط، ايه اللي حصل؟ تنبت لك شوكا وحسدك. فالانسان المفروض يتسلط على الارض، بدل ما بيديرها كويس الارض اتقلبت عليه وهو بوظ الارض. فالحل الالهي ايه؟ انه مش بس يجدد الارض، ما لو جدد الارض والانسان بايظ هيعمل ايه؟ ابوظها تاني. يا اما يقول ايه، خلاص نركن الانسان، نجدد الارض ونحطها كده ايه في حاجه ازاز والانسان يتفرج من بعيد. لا، ربنا ما بيرجعش عن مقاصده. فربنا يعمل ايه؟ يغير الانسان فيبقى جاهز انه يعيش في المملكه اللي فيها تجدد الارض والانسان مجدد، فنعيش في تناغم تام. فالأرض تأن، الله هو اللي هيغير الأرض وهو اللي هيفتديها أيا كانت الطريقة إيه، بس كمان الله بيغير الإنسان. فالأرض مستنية استعلان مجد، حرية مجد أولاد الله، إن هم يتمجدوا يبقوا شبه يسوع فيعرفوا يديروا الأرض عدل. ده الرجاء المسيحي، إنه يلا اطلع عينك دلوقتي، يلا اتمرن، يلا طبق حياة يسوع في حياتك، عشان انت المفروض في الحياة دي في البرية دي وانت رايح أرض الموعد تتدرب ازاي تعيش في أرض الموعد. انت حبيبي طول عمرك عايش عبد في أرض مصر، ما بتعرفش تملك. هوديك أرض الموعد تملك ازاي؟ فلازم اطلع منك أخلاق العبيد. مش ده اللي حصل في البرية لما تزنقوا عملوا ايه؟ نرجع مصر نقعد جنب قدور اللحم، وعملوا عجل على قديمه أكنهم كانوا عايشين في حاجة هايلة في مصر. وإحنا النهاردة نفس المشكلة، صح؟ أنا يمكن أنتوا كويسين، أنا لسه بقلق من نفس الحاجات ولسه بعوز نفس الحاجات ولسه عندي نفس الأنانية. أملك إزاي أنا في سماء جديدة وأرض جديدة؟ ما ينفعش، ما عرفش أعملها من نفسي. فإيه اللي عمله الله؟ أطلق حياة جديدة في يسوع المسيح، بس مديني مساحة في البرية دي. بيقول لي إيه؟ خد الحياة دي لنفسك، طبقها، اتمرن، اتغير، عشان عندي ملك ليك. أنا هغير الأرض دي وهعمل حاجات رهيبة. مش ده اشتياقنا؟ مش احنا في ناس كتير مننا بتقوم الصبح قرفانة وهي رايحة الشغل لأن هي بتعمل حاجة هي مش مقتنعة بيها عشان تجيب فلوس عشان تقدر تاكل وتعيش. ماذا لو انت بقيت نوع الشخص اللي متفجرة كل إمكانياته وعنده شخصية مشكلة، فينفع الله يقيمه على مسؤولية لايقة عليه، ففي كل يوم يعمل حاجة لايقة عليه وهو مش متضايق، لأنه بيعمل حاجة ليها معنى في وسط منظومة كبيرة مفتدى ما فيهاش لعنة السقوط، ما بتطلعش شوك وحسك، وعنده أحسن مدير في الدنيا، لأنه مين الرأس؟ يسوع. اللي بيحس بينا، اللي عارف إيه اللي لايق علينا، اللي عايز يحققنا، مش بس يحقق من ورانا مصالح الشركة. أكيد هنيجي ده بقى نشرحه كمان شوية تاني. فلأنه الملكوت ابتدى ولسه ما اكتملش، عندنا السؤال ده، مادام مات وقام هتعيش ازاي دلوقتي؟ انت عارف ايه اللي حصل فيه وعارف انه متحد بيك وعارف مصيرك ومصير البشريه، هتعمل ايه؟ عارفين انا بشبه الموضوع ده بايه؟ تخيل ان انت ما بتتكلمش فرنساوي، تمام؟ ولسبب ما جالك خبر سعيد ان انت هيدوك الجنسيه الفرنسيه وهتروح تعيش في فرنسا، فانت عارف ان انت هتروح فرنسا وعارف ان انت ما بتعرفش تتكلم فرنساوي، من هنا لغايه ما تسافر هتعمل ايه؟ هتتعلم فرنساوي وهتبيع كل حاجه عندك هنا، لان انت مش هتفضل عايش في البيت ده، انت هتاخد بيت في الشانزليزي، صح ولا ايه؟ ما انت اكيد واحد زيك لما يروح فرنسا هيقعدوا فين؟ في الشانزليزي. انتوا فاهمين الفكره؟ لو انت مقتنع ان انت خلاص هتروح تعيش في المكان ده وده مصيرك، ده هيأثر على المرحله الانتقاليه. فلو انت مدرك ان انت في المسيح والمسيح قام وانه كل حاجه هتفتدى وان انت هيبقى ليك مكان في ملكوته، لو انت بقى عايش في بقى الحاجات التانيه، يبقى انت مش فاهم احنا رايحين فين. فاهمين الفكره؟ فكأنه احنا بقى في السنين دي مش بنتعلم فرنساوي بقى، بنتعلم المسيح، لان احنا في المسيح ورايحين في الكون اللي هيملأه المسيح اللي هيجمع كل شيء فيه. عشان كده بولس بقى بيفهم الموضوع ده في كورنثوس الثاني 5 يقول ايه؟ لان محبه المسيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا، ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذن ماتوا، وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل لاجل الذي مات من اجلهم وقام. مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، فما احياه الان إنما أحيا في الجسد إنما أحيا في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. دالاس ويلرد بيقول كده، المسيح ما ماتش على الصليب عشان أنت ما تموتش، المسيح مات على الصليب عشان تعرف تموت معاه وتقوم معاه. ديتريتش بونهوفر بيقول الله لما بيدعو الإنسان بيدعوه للموت. الإنجيل خبر سيء قبل ما يبقى خبر مفرح. الخبر السيء إن أنت بايظ ومدمر، والخبر السيء انه هذا التدمير لازم يموت. فاكرين الحكايه بتاع الدكتور ماهر امبارح لما قابله الشخص في العياده قال له لا باللي انت عملته ده ما تستحقش تعيش. بس ايه الخبر المفرح؟ نسختك اللي ما تستحقش تعيش عندها فرصه تموت مع المسيح وتقوم. بس لو ده حصل ما ينفعش ترجع تعيش زي زمان. ما احياه في الجسد حياة في الإيمان. أنا مش عايش لنفسي، حياة المسيح تحيا فيا. وأنا واحدة من صراعاتي الفترة اللي فاتت مع ربنا، أنا عايز أشوف حياة يسوع أكتر فيا. أنا مصدقك، أنت قلت مدام أنا حي أنتم ستحيون، أنت قلت أن المسيح يحيا فينا، فأنا مصدق ده. وفي كل مرة بتقدم للعشاء الرباني أنا بفتكر ده، الجسم النفساني بيعيش على العيش، لكن أنا بحيا بالخبز المحيي، بحيا بالمسيح. بس أنا مش دايماً شايف ده، وريني ده أكتر. بس واحدة من الحاجات اللي توريك ده أكتر إنك تبطل تعتمد على الحاجات القديمة. غالباً واحدة من الطرق عايز تشوف حياة يسوع فيك، بطل تعتمد على الحاجات اللي أنت كنت بتعتمد عليها. يسوع في اعتماده على الله بعد ما سافر مسافة طويلة وهو عطشان فطلب مية من المرأة السامرية، وهو وتلاميذه جعانين عشان كده راحوا يبتاعوا أكل، لما عمل مشيئة الله ورجعوا له بالأكل قال لهم إيه؟ طعامي أن أعمل مشيئة أبي. دي حتة مهمة قوي بس صعبة قوي، لأن طول النهار بصارع مع أن أنا اتزرع جوايا مبادئ واتزرع جوايا نعيش بطريقة أنا مطالب مني نعيش بطريقة مختلفة. ده اللي بيكمله في كولوسي اللي حسام قراها لنا بسرعة، إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد مت وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. متى أظهر المسيح حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد، فأميتوا أعداءكم التي على الأرض. سعادة الرسول. أيوة مش أنت في الآية اللي فوق قلت لنا إن إحنا قد متنا مع المسيح؟ يعني إيه بتقول لنا أميتوا أعضاءكم؟ مش إحنا قلنا اللاهوت المسيحي معقد وفي توتر؟ إحنا تكلمنا عن الآن وليس بعد. اللاهوتين يتكلموا عن حاجة تانية يسموها الذي حدث indicative وفعل الأمر ما يجب أن يحدث. لأن أنتم متتم في المسيح يلا طبقوا ده، أميتوا أعضاءكم الذي في الجسد. وده الصراع ما بين سلطان الله ومسؤولية الإنسان، صح؟ لو وقفت على رأسك ما تعرفش تدي نفسك حاجة جديدة، ودي واحدة من الحاجات اللي بتقولها لنا القيامة. القيامة هي فعل نعمة، صح؟ أنت تعرف تقوم نفسك؟ ما تعرفش. حتى يسوع في إخلاقه لنفسه قال للآب بين يديك أستودع روحي. لكن فعل النعمة بتاع القيامة ده بيديك حياة جديدة، لكن ما بيلغيش مقاصد الله. الله قصد أن يخلق إنسان حر مشترك، فالله بيقول لك أنا عملت ما يلزم عشان أخد خطاياك وعشان أطلق حياة جديدة، يلا استخدمها. لأن المسيح فوق فاطلبوا ما فوق، لأنكم متتم أميتوا أعضاءكم. قيامة المسيح بتقول لك الله عمل ما يلزم، يلا اجتهد، خد اللي المسيح عمله طبقه في حياتك. وده اللي بيعمل التوازن. بعد ما شرحت عن يقين النهاية في المسيح، مش احنا قلنا ان مدام المسيح قام وهو متحد بينا احنا كمان هنقوم؟ ده ما بيلغيش دورنا. وده جزء من البوزون الفكري اللي ربنا بيحاول يصلحه. احنا عندنا ايه؟ مدام ربنا عملها ومدام المستقبل مضمون يبقى ايه؟ خلاص نسكت نهد، ربنا ضمنها. ربنا بيديك وعد مبني عليه، لكن دورك مش ملغي فيه. وهنرجع نصارع مع ده تاني بكرة في الكنيسة. كان الرسول بولس بيقوله مدام انت مدرك القصة، ومدام انت مدرك ان الوضع القديم ده وضع موت ما ينفعش ترجع تعيش فيه، مدام انت رايح هناك عيش عيشت هناك من دلوقتي، عيش بناء على اللي حاصل واللي هيكتمل، عيش بناء على اللي انت رايح له. لو المسيح جاب المستقبل دلوقتي على الأرض، عيش كما يحق لإنجيل المسيح، عشان انت كمان وسط جسد توري الناس عينة من قيامة المسيح. فرسول بولس عنده التوازن ده. بصوا في كورنثوس 2:4 يقولها ازاي، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع في جسدنا. في البارادوكس ده، في التناقض الظاهري ده، احنا شكلنا بنموت لكن حياته فينا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع. بعدين في عدد 16 بيقول ايه، لذلك لا نفشل، مش هنيأس حتى لو أحبطنا، بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. وخلي بالكم هنا في توازن برضو، في الإصحاح اللي بعديه على طول هيقول الكل قد صار جديدا، لكن في الإصحاح ده بيقول ايه، يتجدد يوما فيوما. الرسول بولس بيناقض نفسه؟ لا، الكل قد صار جديدا لو بصيت على المسيح، لان المسيح ورانا في نفسه عينة من الكمال. لكن في حالتنا الحالية ايه، انساننا الخارجي بيفنى فمش بيعكس المجد ده، لكن إنساننا الداخلي يتجدد يوما فيوما. فالمفروض أنت النهاردة تبقى عارف أنت رايح على إيه، وبتسعى أنه في كل يوم ربنا يجددك. لو إحنا فكرنا بالطريقة دي الموضوع هيختلف جامد. هيبقى الكلام الصعب اللي بيقوله الرسول بولس بيقول حاجة مختلفة. فلما يجي يتكلم عن الضيق ينشئ صبر او خفه ضيقتنا الوقتيه، هو بيقول كده عشان الضيق ده حاجه خفيفه. يعني الرسول بولس بيقول لنا انا بيجي ضيق بيبقى خفيف عليا ما بحسش بيه. احنا شفنا امبارح صح، ضربات ورجمات وخيانات انا لما بقرا الحتة دي بخاف. بس ليه الرسول بولس مكمل بيقول مجد المسيح يستحق؟ نوع الحياة اللي أنا هبقى فيها، نوع الوجود مع المسيح يستحق إن أنا أتعب عشانه. الألم مش خفيف كواقع أو إيذاء، الألم خفيف كواقع، كحاجة زائلة، كحاجة مش مكملة. لأن إحنا شفنا أنه مهما الدنيا ضلمت ومهما الألام زادت فوصلت لدرجة صلب ابن الله، هتيجي القيامة والصليب هيعدي. فده ملخص الرسول بولس كان بيقوله لنا. المسيح ادعى الألوهة لكن المسيح قام، فالظهر الآتي ابتدأ، وفي نفس الوقت عرفنا أن المسيح هو الله. بس لو المسيح هو الله، المسيح مات مصلوب، إزاي الله يموت مصلوب؟ مدام الله في المكان ده يبقى المسيح واخد مكاننا، وبالتالي فهو متحد بينا. بس لو المسيح أخد مكاننا ومتحد بينا والمسيح قام، أقدر أستنتج إيه؟ إن إحنا متنا معاه وقمنا معاه، وإن الخليقة الجديدة أطلقت. لكن لو المسيح هو الله وأطلق الخليقة الجديدة، ده مش بس يطبق علينا لكن يطبق على الخليقة كلها. الذي فيه خلق الكل فيه سيفتدى أو يصالح الكل. وإحنا اللي متنا معاه وقمنا معاه هيبقى عندنا حرية مجد أولاد الله. شفت التربيطة؟ السؤال بقى، لو ده كله صح هتعيش ازاي دلوقتي؟ لو ده كله صح هتعيش ازاي دلوقتي؟ طب انت كلمتني عن دلوقتي اعيش ازاي وانا عارف انا رايح فين وعارف قوة القيامة اللي اطلقها. طب اللي بيموت بيروح فين؟ في تسالونيكي الاولى 4 يقول كده: لا اريد ان تجهلوا ايها الاخوة من جهة الراقدين. وبعدين يتكلم عنهم انهم الراقدون بيسوع. فالراقدين دول اللي هم ايه؟ الكلمه معناها اللي ناموا في يسوع. فبولس مازال مقتنع ان كلنا متحدين بيسوع، فالناس اللي ماتت دي نامت في يسوع. نامت دي مش معناها انها مش واعيه، ليه؟ لانه في حته تانية بيقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. فده معناه انه هيبقى واعي لوجود المسيح. طب ليه بيستخدم كلمه النوم دي؟ لأنه بالنسبة لنا إحنا هم مش متدخلين في الحياة دي من ناحية، ومن ناحية تانية هم لسه ما حصل لهمش القيامة. صح؟ مش هو الرسول بولس علمنا أن إحنا متوقعين التبني في ده أجسادنا؟ الناس اللي ماتت دلوقتي خدت الأجساد الممجدة؟ لا. ليه؟ لأن المسيح ما جاش في المجيء التاني اللي هيبقى فيه قيامة الأبرار. فالناس اللي ميتين دلوقتي لسه ما خدوش الجسد ده، وهوريكم. فبيقول إيه بقى؟ أنا عايزكم لا أريد أن تجهلوا من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. هنا ما بيقولش ما تحزنوش، لأنه هو عنده استعداد في فيليب 2 يتكلم عن صديقه اللي مرض قريبا من الموت لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياه أيضا لألا يكون ليه حزن على حزن. فأنا أريد حزين، والراجل ده لو مات هيبقى إيه؟ ليه حزن على حزن. فأنا الراجل ده لو مات هحزن، بس مش أحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. إيه بقى الرجاء اللي عندك وعندنا فما نحزنش كالباقين؟ لأننا إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فأننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الرسول بولس عمال يحاول يقوله ما تخافوش، هيقوموا مش هنسبقهم، وهنبقى كلنا معهم كل حين مع الرب. بغض النظر عن مفاهيمك الإسخاتولوجية أو الأخروية، أنت بتؤمن بقى أن الخيمة دي هتحصل إمتى وفي ملك ألفي وفي ضيقة عظيمة ولا لا، اللي نفهمه من اللاهوت على بعضه أنه كلنا هنقوم بالجسد وكلنا هنبقى في كل حين مع الرب. وأعتقد ضمنياً هنا الرسول بولس بيقول ان احنا هنشوفهم وهنعرفهم وهيبقى في علاقه، والا فين التعزيه؟ فاهمين؟ لو انتم متضايقين ان في ناس رقدوا وعمال يقول لكم ما تخافوش مش هنسبقهم وهنلاقيهم وهنبقى كل حين مع الرب، ده بيقول ضمنيا ايه؟ هنعرفهم وهنمارس نوع من العلاقه وهنبقى كلنا مع الرب. وقال لك الكلام يبقى مش معزي، صح؟ يعني هو بيقول احنا هنقوم وهم هيقوموا بس احنا مش هنشوفهم ومش هنعرفهم وهنقعد نرنم بس. ايه نوع التعزيه وايه علاقه ده بالناس اللي رقدت؟ ملوش علاقه. هو مش بس كده، الله ثالوث علاقاتي وخلق بشر علاقتين وخلقهم على صورته ذكرا وانثى وعملهم شعب وعملهم كنيس، وبعدين بقى يلغي كل ده ويقول لا هنلغي العلاقات وهنقضيها حاجات تانية. مش لاهوت مسيحي صدقوني. ده مش معناه ان مفيش نوع من التسبيح، مفيش معناه ان مفيش نوع من التمجيد لله اللي ممكن يبقى فيه ترنيم، لكن تمجيد الله وتسبيحه ليس فقط بالترنيمات. فالرسول بولس رأيه ان في مرحله وسيطه، الناس اللي بتموت النهارده هو بيسميهم ان هما هيخدوا في الرب. وبيقول بقى في كورنثوس الثانيه 5 ان احنا عايزين انه ينقد بيت خيمتنا الارضي، بس مش بس نقلع الخيمه لكن نلبس فوقها. يعني احنا مش عايزين الجسد يتشال منها لكن نلبس المسكن فيبتلع المائت من الحياه. ده نوع من اللغه اللي بتقول مش هنبقى من غير جسد، صح؟ المسكن ده حاجه ماديه فيها نعيش. فهو لما بيقول ان احنا مش عايزين نوجد عرى لكن نلبس، بيقول ان احنا هيبقى لينا وجود جسدي. هل الجسد القديم؟ لكنه جسد ممجد، فكأنه هرجع معاكم الدنيا ماشيه ازاي. المسيح اتحد بينا في موتنا، فموتنا معاه وهو قام فقمنا جزئيا معاه، صح؟ بقينا بنسلك في جده الحياه والروح ساكن فينا، لكن خدنا كل بركات الملكوت لسه. واخر حاجه هناخدها هي ان احنا هنقام فناخد كل حاجه اللي هي فداء اجسادنا. لكن النهارده واحنا عايشين عندنا بكوره الروح فنحيا في جده الحياه. طب واللي بيموت بيبقى مع المسيح لكن لسه ما اخدش الجسد، فوجوده كويس، هو بيتعامل مع المسيح بطريقه ما، وعشان كده بولس كان بيشتهي انه يكون مع المسيح، لكن لسه ما خدناش كل حاجه. الناس اللي ماتت دلوقتي هم راقدون، هيقيمهم الله وهنلاقيهم وهنكون كل حين مع الرب. اوكي، عايز اختم بسرعه بقراءه بقيه ايات انا ما قريتهاش من كورنثوس الاولى 15 عشان نشوف لو ده الوضع نفكر ازاي. بصوا بسرعه بيقول ايه. هو قال لهم لو انتوا بتقولوا ان المسيح ما قامش يبقى ما فيش امامه اموات، فلو المسيح ما قامش واحد ايمانكم باطل، وشرحت دي، واحنا شهود زور لان احنا شهدنا ان هو قام وهو ما قامش. لكن مش بس كده، لكن لو كمان ما قامش يبقى الذين رقدوا في المسيح هلكوا، لان هو لو ما قامش ما فيش قيامه اموات، فاللي ماتوا دلوقتي مالهم؟ راح. ومش بس كده، ان كان لنا في هذه الحياه فقد رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. وبعدين بصوا في عدد 31 بيقول ايه، فاني بافتخاركم الذي في يسوع المسيح ربنا اموت كل يوم، فان كنت كانسان قد حاربت وحوشا في افسس، فما المنفعه لي ان كان الاموات لا يقومون. في حته بيقول ايه احنا اشقى جميع الناس، وفي حته تانية بيقول لو ما فيش قيامة اموات انا ايه المنفعه ليا ان انا احارب كل المحاربات دي. عارفين هو ضمنيا بيقول ايه؟ بيقول هو انا في كل يوم بدفع ثمن لاتباع المسيح. انا بضرب بالعصيان وبتشتم وبتسجن، والناس اللي من الكنيسة بيقولوا عليا مش رسول، وبتوع كورنثوس يمشوا ورا رسل بيستعبدوهم، وأنا اللي بديهم نفسي مجاناً بيقولوا عليا مش رسول. لو ما فيش قيامة أموات بقى، لو ما فيش وقت ربنا فيه هياخد كل حاجة ويفتديها، أنا طلع عيني على إيه؟ لو الموضوع إحنا هنموت وخلاص خلصت على كده، يبقى نتعب نفسنا ليه؟ وعارفين حاجة، بصوا بيكمل وبيقول إيه؟ لا تضلوا فإن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة، اصحوا للبر ولا تخطئوا، لأن قوما ليست لهم معرفة الله، أقول ذلك لتخجيلكم. عارفين المفسرين بيقولوا إيه؟ لأن الكورنثيين بعض منهم ظنوا ان مفيش قيامة اموات ابتدوا يعيشوا بطريقة فيها مش فارقة. ما هو لو احنا مفيش قيامة والموت جاي كده كده يبقى نعمل بقى بالفلسفة الأبيقورية، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فعدم إيمانهم بالقيامة من الأموات كان ليه تبعات أخلاقية. معرفين حاجة، إحنا ككنيسة لو مش فاهمين القيامة بعمقها ليه تبعات أخلاقية. فبنقول إيه؟ ما الأرض دي بايظة كده كده والجسم ده بايظ كده كده، دمر يا سيدي. ايه المشكله لما البيئه تبوظ؟ ايه المشكله لما اتخن زياده؟ ايه المشكله لما جسمي يبوظ؟ ايه المشكله لما يبقى عندي كوليسترول؟ ما هو الجسم ده رايح رايح، مش تلاهوت القيامه. الله بيقول ان هو اقام المسيح وسيقيم اجسادنا وسيفتدي الخليقه. لذلك احنا من النهارده هنعيش في ضوء ده، هنحاول نحط يافطات ان ربنا هيفتدي الخليقه، هنحاول نحط يافط ان الجسد ده مقدس عند الرب فالرب هيفتديه. لو الغنوصيين بيقولوا الجسد شر، التجسد بيقول لا والقيامة بتقول لا، لأن يسوع قام بالجسد وبيقول الجسد مهم بالنسبة لي. لكن مش بس كده، الرسول بولس في المقطع ده بيقول آخر عدو يبطل هو الموت. فهو بيتكلم عن الموت كعدو، وبسبب ذلك من حقنا أن احنا نحزن ونغضب، لكن ليس كالباقين. الموت مش حاجة كويس، مش مضطرين في الجنازات نقول لبعض معلش، من حقك تعيط، من حقك تغضب على الموت. لأسباب ما عند قبر العازر يسوع اضطرب بالروح، لأن الموت عدو. فالموت مش حاجة كويس، إن الموت من خلاله الله بيخلي ناس تركض في المسيح دي قوة الله، لكن الموت عدو هيبطل. لكن إدراك الرسول بولس لقيامة المسيح وإن الموت هيبطل بيخليه في الآخر يقول كده: إذن يا إخوتي الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكسرين عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. خليني أختم معكم وأقول كده: في وقت ما ربنا نور قدام عينيا حقيقة، في آخر الزمن في المجيء الثاني الله يقيم أجسادنا. لكن ربنا أعلنه لي أنه مش بس الله هيقيم أجسادنا ومش بس هيفتدي الخليقة، لكن هو كمان هيقيم حياتنا. في الصليب بنشوف عبث، إزاي أبر شخص في التاريخ يتقال أصلبه، وإزاي الله ظاهر في الجسد يكون متعلق عريان على خشب. وفي الخليقة إحنا شايفين عبس، الخليقة أخضعت للبطل، لكن القيامة هي المكان اللي بتتجمع فيه كل الخيوط وتعطى معنى. الصليب هو المكان اللي بتتاخد فيه الخطية، لكن القيامة هو المكان اللي بيطلع حياة. فدعوة المسيح لينا النهاردة من خلال الرسول بولس: اتعب، اشتغل في الرب، لأن تعبك في الرب مش باطل. انت هتشتغل وهيبان الناس ما بتتغيرش، انت هتسلك بالأخلاق فهيرفدوك، انت هتشهد عن المسيح فهيقتلوك، انت هتعمل حاجات صح عشان الملكوت فعيالك هتتشرد، انت هتعمل حاجات في اتباع المسيح فمش هيبقى عندك فلوس كفايه فمش هتعرف تدخل عيالك مدارس انترناشنال فاصحابهم هيتريقوا عليهم، انت هتعمل حاجات عشان المسيح فاصحابك في الشغل هيتريقوا عليك ويقولوا انت بتضيع حياتك. لكن وعد المسيح انا مش بس هقوم جسمك، انا هقوم حياتك على بعضيها. كل حاجه في حياتك مش مفهومه دلوقتي، كل حاجة في حياتك شكلها بيبوظ، كل حاجة في حياتك شكلها بيموت، لو هي في الرب تعبك مش باطل. وبالمقابل حاول تحافظ على حياتك هتهلكها، لأن الحياة بتتسرسب مننا، محدش بيعرف يحافظ على حياته. ناس بتسافر وبتموت وظروف بتتغير، وفي حاجات كنا بنحب نعملها مش عارفين نعملها دلوقتي، وفي ناس بنحبهم مش معانا، وفي أشغال كانت عندنا اتخذت مننا. الحياة كده كده هتمر، لو هتتعب في الرب تعبك مش باطل. على الصليب كان باين إن خدمة المسيح فشلت فشل ذريع. التلاميذ هربوا والجموع قالوا اصلبوا وهو متعلق عريان، واليهود اللي رؤسائهم هم اللي كسبانين والرومان اعلنوا قوتهم. في المشهد ده باطلا افنيت قوتي، وباطلا تعبت، وباطلا استثمرت في ناس لمدار سنين. لكن قام المسيح وشفنا قيامة حياته في تلاميذه، الناس اللي هربت، الناس اللي كانت مش فاهمة حاجة، ربنا حمل على كتافهم المسيحية وغيروا التاريخ. والنهاردة عندنا دعوة ان احنا نكسر في عمل الرب، لان الرب مش بس هيقيم اجسادنا، هيقيم حياتنا. فكر في ده، في اتباعك للرب في حاجات هتموت. يسوع دعاك لتحمل الصليب، ده مش خبر مفرح. انا بخاف، لكن يسوع عايز يقول لي انا عارف ان انت بتخاف عشان انت لسه ضعيف، لسه الفساد متغلغل فيك، لسه انت خايف من الالم، ولسه خايف تفقد حاجات معينه. حبيبي افهم، مفيش حاجه مهمه بالنسبه لك وهي مهمه فعلا مش هقومها، حتى لو اتخذت منك، حتى لو باظت في حياتي. كل ما هو مهم في شخصيتك، كل ما هو مهم في علاقاتك، كل ما هو في مهم في دعوتك، كل ما هو مهم في هويتك، كل ما انت استثمرته في ملكوتي، انا هاخد الحاجات اللي شكلها بايظ ومش مترتب وهرتبها، وهتشوف مملكه لن تهدم. اتعب فيا عشان التعب فيا مش باطل، موت فيا وسيبهم يتريقوا وسيبهم يبوظوا وسيبهم يهدموا، لان انا عندي قوه قيامه، حياه لا تزول، محدش هيعرف يمسها. اشتغل على نفسك، اتغير، اميت اعضائك، لكن كمان اشتغل في مملكتي عشان تعلن انه احنا بشريه جديده عندها استعداد تموت عشان ناس تانيه تعيش، لان ده اللي احنا ماشيين وراه. اله يموت ويطلق حياته ليعيش اخرون. خلونا نصلي. لك المجد يا ابانا، ولك المجد يا يسوع. بشكرك على اللي انت عملته في التاريخ والبشرية. بشكرك على الرجاء العظيم اللي لينا. بشكرك لان انت مصمم منذ الازل ومكمل انك عايز تشركنا فيك وفي مملكتك. بشكرك لان احنا مدعوين ان احنا نبقى ابناء احباء جسدك ونشترك في خلقتك الجديد. وبشكرك ان انت اخدت موتنا واخدت خطايانا واخدت خطيتنا عشان تعطينا حياة جديد. فعلا شكرا، فعلا ده اعلان رهيب، ده اعلان عن نعمة، فعلا ده غنى النعمة. عشان كده الرسول بولس في افسس مش عارف يمسك نفسه من الكلام عن غنى النعمة ومجد النعمة. دي حاجة رهيبة، دي حاجة احنا مش عارفين نفهم كل ابعادها. عشان كده انا بشكرك على الرسول بولس انك اعلنت له ده، وبشكرك على كل اللاهوتيين وكل الشراح اللي عادوا يشرحوا لنا ده. لكن انا بصلي مع الرسول بولس من اجل عملك العظيم ده، من اجل محبتك اللي تستحق ان احنا نتفاعل معاها. بصلي معاه انك تستنير عيون اذهاننا فندرك رجاء دعوتك. عايزين ندرك مع جميع القديسين المحبة العظيمة دي، فندرك العرض والطول والعمق والعلو لمحبة المسيح الفائقة المعرفة. انت عارفني، انا بتحمس، انا نفسي نفهم ده اكتر، وحاولت ابذل مجهود. لكن الرسول بولس كان بيصلي ان دي حاجة فائقة المعرفة، عايزين نفضل ننمو في المعرفة دي. فانا اصلي بروحك انك تفضل تفهمنا اكتر وتلهمنا اكتر. خلينا نعيش كناس مقامين. ساعدنا ندرك ان احنا متنا بالفعل وقمنا مع المسيح، فخلينا في كل يوم نموت عن حياتنا القديمة. ساعدنا نبطل نقلق عن الحاجات اللي مش مفروض نقلق فيها. ساعدنا نبطل نتضايق عن الحاجات اللي احنا مش مفروض نتضايق منها. ساعدنا ما نشيلش هم اللي بيقولوا الناس عننا لانه مش ده المهم. ساعدنا ندرك انه ايا كان واقعنا وايا كان اللي بتصارع معاه، احنا قمنا معاك. يا أبانا أنا ضعيف، وأنا الخطية بوظت تفكيري واخواتي كمان. احنا اتزرع فينا مبادئ غلط وعايزين الحاجات اللي تخلينا مبررين في نظر العالم، الفلوس والشكل ونوع الحياه اللي يخلينا راضيين عن نفسنا، او حتى المديح الكنسي اللي يخلينا راضيين عن نفسنا. خلينا ندرك ان احنا اتبررنا، ان احنا قمنا معاك، ان احنا في الحبيب، ان احنا مؤهلين للملكوت الرهيب ده. يا روح الله افتدي ذهننا وخيالنا، حط في ذهننا خيال جديد يحمسنا ان احنا رايحين لسماء جديده وارض جديده. خلينا ندرك يا يسوع يعني ايه احنا هنعيش معاك للابد في ملكوت لن ينتهي، انه ايا كان اللي بيبوظ النهارده انت هتقيمه ولينا مكان في مملكتك، هنملك معاك حتى لو مش عارفين هنملك على ايه، حتى لو مش عارفين مهمتنا بالظبط ايه. خلينا نثق فيك، انت دعيتنا ان احنا نثق فيك، انه ما دام انت قمت احنا هنقوم معاك، وهيبقى عندنا نوع حياه احنا لسه مش شايفينها للاخر، حياتنا مخبئه فيك. ساعدنا نثق فيك انها حياه رهيبه هنذهل لما نشوفها في الاخر، لكن ساعدنا النهارده نعيش في ضوءها. غير شكل اوانينا فنعيش انجيل النهارده. يا رب انا اول واحد بيخاف من الالم، واول واحد بيخاف من التمن، لكن ساعدنا يبقى عندنا استعداد نعيش جماعه مصلوبه لانها عارفه انها هتقام، عارفين انه حتى لو اتلخبطنا، حتى لو انطرحنا، حتى لو اضطهدنا هنقوم معك. غير ادراكنا، ساعدنا ندرك حياه يسوع وندرك وجود الروح جوانا فنعيش بطريقه مختلفه. انت عارف ضعفنا، انت رئيس كهنتنا القادر ان يرثي لضعفاتنا واللي يدينا نعمه في كل حين من عرش النعمه. احنا بنطلب نعمه، احنا ضعاف ومش عارفين نفهم وبنتلخبط وبننسى زينا زي التلاميذ اللي شرحت لهم عشرات المرات انك هتتصلب وهتقوم وما فهموش. اشرح تاني، علمنا تاني، فكرنا بروحك وعلمنا. عايزين نتعلم، عايزين نفهم، عايزين نتغير، عايزين يفتدى خيالنا ويفتدى قلبنا، فنشتاق لحياتك، نشتاق ان نشوف اتحادنا معاك للاخر، وفي اتحادنا معاك نعيش نوع الحياة دي في ملكوت لن ينقرض ولن يزول. خلي ده يملأ خيالنا وعنينا وساعدنا نفتكره في كل يوم، فنطلب ما فوق حيث أنت جالس لا ما على الأرض، ونفتكر إن إحنا متنا، ونفضل نموت كل يوم أعضائنا وشهواتنا واهتماماتنا القديمة وآراء وفلسفات العالم، في اسم يسوع الذي مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا ليعطينا حياته الجديدة. أمين.